يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأولاد الضائعون في الحرم هل يسأل عنهم وينشد داخل الحرم؟ لا، يسلمون للشرطة، لأن فيه شرطة للحرم، يسلمون لهم مكتبهم، ومن ضاع له طفل يروح للمكتب هذا. نعم، بدون كلام وبدون صوت. نعم.